بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة الجنة: باب في صفة نساء أهل الجنة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها، وذلك بأن الله يقول: كأنهن الياقوت والمرجان، فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصيته لأريته من ورائه. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ولم يرفع، وهذا أصح من حديث عبيدة بن حميد. وهكذا روى جرير وغير واحد عن عطاء بن السائب ولم يرفعوه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب نحو حديث أبي الأحوص ولم يرفعه أصحاب عطاء، وهذا أصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع: باب في صفة نساء أهل الجنة. وأرد في هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة. إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى مخ ساقها من وراء 70 حلة. وهذا الحديث سبق أن مر، يعني ما يدل هذا اللفظ من الحديث هو أن المرأة من نساء أهل الجنة يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة، هذا تقدم. وأما بقيته في الوصف الياقوت والمرجان، وأنه لو أدخل سلك يعني لا في في في في شيء من هذا، أي من المرجان، لا رؤية من ورائه لصفائه، يعني هذا الذي في آخره جاء من هذا الطريق الذي فيها عطاء بن السائب. وعطاء بن السائب مختلط، والذين سمعوا منه قبل الاختلاط روايتهم معتبرة، والذين رووا عنه في هذا الإسناد ليسوا ممن روى قبل الاختلاط، ففي روايتهم ضعف. أما القسم الأول وهو أن مخ ساق المرأة يرى من وراء 70 حلة، فهذا قد جاء في بعض الأحاديث وقد تقدم، وكذلك سيأتي. فأوله له شاهد يدل عليه، وآخره جاء من هذا الطريق أو من هذه الطرق التي فيها اختلاف على عطاء بن السائب، ومع ذلك هو مختلط. والذين رووا عنه في هذه الطرق كلهم ليس فيهم أحد روى عنه قبل الاختلاط، فتكون الرواية والحالة هذه ضعيفة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي. مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن فروة بن أبي المغراء وهو صدوق أخرج له البخاري والترمذي. نعم. عن عبيدة بن حميد وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلاط أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هناد عن نادي بن السري أبو السري ثقة أخليه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال وهكذا روى جرير جرير بن عبد الحميد الربي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. في آخره يقول ولم يرفعه أصحاب عطاء. نعم. يعني يكون حديث نعم. موقوف من كلام ابن مسعود. اي نعم. لكن الجملة الأولى يعني جاءت يعني من طرق أخرى مرفوعة. نعم. ثابتة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من ورائها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث وقد سبق أن مر في آخر كتاب الزهد وكتاب صفة القيامة والرقائق والزهد، وتقدم أن له شواهد وفي إسناده سفيان بن وكيع وفيه يعني ضعف، ولكن وكذلك في عطية بن سعد العوفي وفي ضعف، ولكن الحديث له شواهد يعني في ما يتعلق بصفة من يدخل الجنة الزمرة الأولى والزمرة الثانية، وكذلك صفة نساء أهل الجنة. والحديث سبق أن مر في آخر الكتاب الذي قبل هذا، وفي هذه النسخ جاء مكررا يعني هناك وهنا، وجاء في بعض النسخ محله في آخر كتاب الزهد والرقائق، وفي بعضها جاء هنا كما في نسخة الشارح، لأنه ليس لم يأتي الحديث في هذا الحديث في آخر كتاب الزهد وإنما جاء هنا، وكذلك جاء في تحفة الأشراف في هذا المكان يعني في كتاب صفة الجنة وما جاء في كتاب الزهد. وأما نسخة التي عليها عرض الأحوذي لابن العربي فإن هذا الحديث جاء في آخر كتاب الزهد، هذا الحديث جاء في آخر كتاب الزهد، والحديث سبق أن مر في آخر كتاب الزهد. نعم. وهو صحيح وله شواهد. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع هو صدوق ابتلي بوراقه فأدخل شيء من حديثه فنصح ولم يعني ولم ينتصح أو لم يقبل فترك حديثه وأخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي أبوه كعب الجراح الرواسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن فضيل بن مرزوق وهو صدوق يهم أخرج البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عطية عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا. نعم. البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابي سعيد ابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو احد 7 المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من راجح في عدد الزوجات من الحور العين، هل هما زوجتان ام اكثر؟ الذي جاء في هذا الحديث انه يعني الحديث نفسه شفره هنا إن أول زمرة يدخل الجنة يوم القيامة وضوء آخر الحديث لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة. قيل إن زوجتان المقصود بها العدد، وقيل المقصود بها التكثير وأنه تعدد، وليس المقصود الاثنتين فقط، يعني مثل كما جاء في رجع البصر كرتين يعني كرة بعد كرة، وليس المقصود من ذلك التثنية وإنما المقصود من ذلك التكثير. وقد جاء في الحديث يعني يعني ذكر الزوجتين, وجاء ذكر يعني أكثر من ذلك. وقيل إن يعني إن الزوجتين أنها من نساء الدنيا, وما كان أكثر من ذلك من نساء الجنة من الحور العين التي أنشأهن الله عز وجل في الجنة, والله تعالى أعلم. نعم. هل هناك شوف كلام الشارع في هذا, ومن المعلوم أن نساء أهل الجنة أن النساء في الدنيا يعني يكن مع أزواجهن أو يكن زوجات لأزواجهن في الدنيا, وتكون إذا كانت المرأة لا أكثر من زوج فإنها تكون للآخر منهم, وإذا كانت المرأة غير مزوجة فإنها تزوج في الجنة فنساء أهل الجنة في الدنيا كلهن يتزوجن, من كان لها زوج هو زوجها في الدنيا, ومن كان له أكثر من زوجة فإنها لكان من كان لها أكثر من زوج فإنها تكون للأخير يعني منهما, وإن كانت غير مزوجة في الدنيا فإنها تزوج في الآخرة. وأيضا يزوج الرجال بالإضافة إلى أزواجهم من نساء الدنيا من الحور العين. قال القاري: والتوفيق بينه وبين خبر أدنى أهل الجنة من له 72 زوجة وثمانون ألف خادم بأن يقال يكون لكل منهم زوجتان موصوفتان بأن يرى مخ ساقيها من ورائها, وهذا لا ينافي أن يحصل لكل منهم كثير من الحور العين الغير البالغة إلى هذا إلى هذه الغاية كذا قيل. والأظهر أنه تكون لكل زوجتان من نساء الدنيا, وأن أدنى أهل الجنة من له 72 زوجة في الجملة, يعني 2 من نساء الدنيا و70 من الحور العين, انتهى. وقال الحافظ في الفتح: قوله ولكل واحد منهم زوجتان, أي من نساء الدنيا. فقد روى أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا في صفة أدنى أهل الجنة منزلة, وأن لكل منهم من الحور العين 72 زوجة سوى أزواجه من الدنيا. وفي سنده شهر بن حوشب وفيه مقال. ولأبي يعلى في حديث الصور الطويل من وجه آخر عن أبي هريرة في حديث مرفوع: فيدخل الرجل على 72 زوجة مما ينشئ الله, وزوجتين من ولد آدم. قال: والذي يظهر أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان. وقد أجاب بعضهم باحتمال أن تكون التثنية نظيرا لقوله جنتان وعينان ونحو ذلك, أو المراد تثنية التكثير والتعظيم نحو لبيك وسعديك ولا يخفى ما فيه, انتهى ملخصا. قلت: روى البخاري في صحيح في صفة الجنة عن أبي هريرة مرفوعا: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر الحديث, وفيه ولكل واحد منهم زوجتان. ورواه من طريق آخر وفيه ولكل امرئ زوجتان من الحور العين. فقول الحافظ وغيره في تفسير قوله ولكل واحد منهم زوجتان أي من نساء الدنيا ليس بصحيح, فإن الروايات يفسر بعضها بعضا. فالظاهر أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان كما قال الحافظ, والله تعالى أعلم. يقول: هل هناك حديث ورد فيه أن نساء الدنيا إذا دخلنا الجنة كن أجمل من الحور العين وتغار الحور العين منهم؟ لا أعرف شيئا عن هذا. لكن كونه لينشأنا وأبكارا عربا أترابا, هذا جاء في القرآن: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. والحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها عجوز, لأنها لا تدخلها وهي عجوز, وإنما تعود تكون بكرا وتكون شابة فيتغير حالها عند دخولها الجنة, فتكون شابة ولا تكون كما كانت عجوزا. المرأة التي تعدد أزواجها لمن تكون في الجنة؟ تكون للأخير منهم, جاء في ذلك حديث, وجاء في حديث آخر أنها تخير, ذكر هذا الذي فيه التخيير ابن القيم في كتابه أحد الأرواح، ولكن فيه ضعف يعني ضعيف، ولكن فيه حديث آخر أنها تكون لآخرهم. هل جاء أن الشهيد له أكثر 70 أو 72 حورية؟ لا أدري. يقول هل للمرأة أن تدعو الله بدخول الجنة مع زوجها في الدنيا التي تزوجت الدنيا دون ضرتها بدعوى أنها لا تتنعم إلا بهذه الحالة؟ لا، هذا أقول هذا من الجهل، وهي تسأل الله دخول الجنة، وإذا دخل الجنة حصلت كل خير، وهذا الذي يكون في الدنيا يذهب في الآخرة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فيكون الحال في الآخرة غير الحال في الدنيا. يقول سمعت أن مريم بنت عمران أم عيسى تزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فما مدى صحة هذا القول؟ لا أدري شيئا عن هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. قال: وفي الباب عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عمران القطان. ثم رد أبو عيسى باب جماعي صفة جماع أهل الجنة، أي أنهم يكون عندهم القوة في الجنة، وأنه يكثر منهم الجماع، ويكون الواحد منهم عنده قوة يعني 100 رجل، ويجامع يعني ما يشاء من نسائه في الجنة. وأورد في هذا حديث أنس بن مالك، وأشار إلى حديث زيد بن أرقم. وحديث أنس بن مالك فيه عمران القطان وفيه كلام، ولكنه جاء من طريق زيد بن أرقم رضي الله عنه، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل في الجنة يعطى هذه القوة، قوة يعني 100 رجل، وأنه يجامع ما شاء من غير ضعف ومن غير فتور. وهذا من كمال النعيم الذي يعطيه الله عز وجل لأهل الجنة. أعد الحديث: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. يعني كان كذا وكذا يعني من النساء، يعني مجامعة النساء، فقال: أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100، يعني قوة 100 رجل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ومحمود بن غيلان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران القطان وهو صدوق يهم وله البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن قتادة. قتادة من دعامة السدسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وأنس رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن أرقم رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة أهل الجنة. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. والألوة هو العود. ثم ورد أبو عيسى باب صفة أهل الجنة, باب صفة أهل الجنة. ثم ورد في هذا حديث أبي سعيد, حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يعطى إن أول زمرة ترج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. نعم, وهذا مثل ما تقدم يعني من بعض الروايات, بعض الحديث التي مضت, لأن أول زمرة يكون على هذه الآية التي هي على صفة القمر ليلة البدر في شدة الإضاءة. نعم. لا يبصقون فيها ولا يمخطون ولا يتغوطون. لا يبصقون فيها ولا يمخطون ولا يتغوطون, يعني أن هذه الأشياء التي فيها قدر والتي هي فضلات تخرج يعني من الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا تكون في الآخرة, لا تكون في الآخرة, لأن ليس هناك البصاق الذي يخرج من الفم ولا المخاط الذي يخرج من الأنف ولا التغوط الذي هو يعني الخارج من الإنسان, وإنما طهرهم الله عز وجل من ذلك, لأن هذه أمور تحصل يعني مما هو أدنى في الحياة الدنيا فهي لا تكون في الآخرة, وإنما الذي يخرج منهم الرشح الذي يظهر من أجسامهم وهو ريحه ريح المسك, يعني الذي يخرج من أجسامهم بسبب أكلهم وشربهم وتنعمهم إنما هو شيء ينضح وترشحه أجسادهم ويظهر منها ورائحته رائحة المسك, فليس فيها شيء مما هو موجود في الدنيا من هذه الأمور التي هي مستقدرة والتي فيها فضلات يحتاج إلى إخراجها للسلامة منها. نعم. آنيتهم فيها الذهب, آنيتهم فيها الذهب, الأواني التي يشربون ويأكلون منها هي ذهب. نعم. وأمشاطهم من الذهب والفضة, وأمشاطهم من الذهب والفضة, الأمشاط هي التي تستخدم في الشعر هي من الذهب والفضة, وكذلك الآنية أيضا, الآنية من الذهب والفضة والأمشاط من الذهب والفضة. ومجامرهم من الألوة, ومجامرهم من الألوة يعني وها العود الطيب الطيب الرائحة, والمجامر المقصود بها الأشياء التي يوضع فيها الجمر مما اعتاده الناس في الدنيا, ولا يلزم أن يكون يعني حصل ذلك أنه جمر, وإنما يحصل أن هذه الرائحة تفوح من هذه المجامر على أحسن حال, ولا يتصور أن يكون مثلها في الدنيا, وكما جاء عن ابن عباس أنه ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء, وإلا فإن ما في الجنة يختلف عما في الدنيا. ورشحهم المسك. نعم, ورشحهم المسك يعني الذي يخرج من أجسادهم هو مسك رائحة طيبة. ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن, لا اختلاف بينهم ولا تباغض, قلوبهم قلب رجل واحد. يعني نزع ما فيها من الغل كما جاء في القرآن, ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سبل المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يسبحون الله بكرة وعشيا, يسبحون الله دائما وأبدا, وهذا التسبيح يعني يلهمون إياه كما يلهمون النفس, وهذا يعني شيئا يعني حصل لهم وهو شكر الله عز وجل على نعمه التي أنعم بها عليهم, وهذا شيء جبلي يعني يلهمون إياه كما يلهمون النفس. قال حدثنا سويد بن نصر ثقة أخرج الترمذي والنسائي, عن عبد الله بن مبارك ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن همام بن منبه وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه في التفسير ولا في أصحاب الكتب, أصحاب الكتب ذاك أخوه. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لو أن ما يقل ظفر مما في لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لا طمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة، وقد روى يحيى بن أيوب هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب وقال عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو عيسى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال إنما يقل ظفر الرجل من أهل الجنة لو بدا في الدنيا لأضاء ما بين الخافقين لتزخرفت له ما بين الخافقين، يعني زخرفت الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، يعني شيء يسير جدا يكون على يعني طرف الظفر أو يحمل على الظفر ظفر اليد أو الإصبع، يعني لقلته وأنه قليل جدا، ومع ذلك يعني تتزخرف له الدنيا يعني جمالا وحسنا. وكذلك لو طلع رجل من أهل الجنة وبدأ يعني منه أساوره لطمس نور الشمس، يعني لشدة الإضاءة وشدة النور الذي يحصل معه، وهذا يعني يدل على أن في الجنة من النعيم المقيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا كان مقدار ما يوضع على الظفر لو خرج إلى الدنيا لكان بهذا الوصف الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على عظم شأن ما في الجنة. ولهذا جاء في الحديث حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأخذ عنقود من العنب وترك قال لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا، عنقود واحد يكفي الناس إلى نهاية الدنيا. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن لهيعة. ابن لهيعة هو صدوق اختلط وحديثه أخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم، ولكن الذي يروان عبد الله المبارك وهو أحد العبادلة الأربعة الذين يعني روايتهم عنه معتبرة لأنها قبل الاختلاط، من عبد الله المبارك وعبد الله المسلمة القعنبي وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله ابن وهب المصري. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن داود بن عامر بن سعد وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. مسلم وداود الترمذي. عن أبيه أبو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه عامر. عن أبيه عامر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. روى يحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمر عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن سعد هو أخرج له صدوقه وهو نفسه الأول عامر. لا عمر الإسناد تغير. اي نعم، يعني شخصان غير عامر وهو صدوق. قال صدوق خرجه الترمذي والنسائي. نعم. لكن علق في الحاشية قال يعني الترمذي ليس يعني إنما هو تعليق وليس بسناد المتصل. إيه. يعني يصح أنه ما له لها المكان الواحد وهذا تعليق. إيه نعم هذا صحيح لا شك عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة. قال: حدثنا محمد بن بشار وأبو هشام الرفاعي قال: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الجنة جرد مرد كحل، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في صفة ثياب أهل الجنة. ثياب أهل الجنة. ورد في هذا الحديث أهل الجنة جرد مرد كحل، يعني جرد أنه ليس فيهم شعر، ليس لهم شعر، وكذلك مرد يعني وجوههم يعني ليس فيها شعر وفيها جمال وحسن، وكحل يعني الذي هو صفة العينين وأنها متصفة بالكحل الذي هو ليس التكحل الذي يعني يحصل بالمعالجة ويحصل بالتجمل، وإنما هو جمال أوجده الله عز وجل وجعله في هذه العيون. لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، وهذا المقصود منه هنا أورده في ترجمة في ثياب أهل الجنة أن ثيابهم لا تبلى وإنما تبقى يعني دائما على جدتها وحسنها ونضارتها، ولا يفنى شبابهم بمعنى أنه يحصل لهم الكهولة أو الشيخوخة، يعني وإنما هم في, في, في, في هذا الوصف الذي هو الشباب، فليس هناك كما يكون في الدنيا ضعف قبل ذلك وضعف بعد ذلك، وإنما هو ما هو الشباب الذي هو مستمر وباقي، ولا يفنى يعني ذلك الشباب ولا يتحول إلى كهولة وشيخوخة، وإنما هو صفة مستمرة ودائمة إلى غير نهاية. قال: حدثنا محمد بن بشار وأبو هشام الرفاعي هو ليس بالقوي خجر مسلم والترمذي ابن ماجه عن معاذ بن هشام وهو صدوق وابراهيم أخرج له أصحاب الكتب عن أبيه أبي هشام الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عامر الأحول وهو صدوق يخطئ خجر البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام خجر البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة مرة ذكره الحديث له شواهد. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: وفرش مرفوعة، قال: ارتفاعها لكما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: إن معناه الفرش في الدرجات وبين الدرجات كما بين السماء والأرض. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث في قوله فرش مرفوعة، وأن أنه أن أن أن أن مقدارها يعني مثل ما بين السماء والأرض يعني ارتفاعها، وقيل إن المقصود أن الفرش أنها في الدرجات وبين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض، فيكون إما أن يكون مقصود بالارتفاع الفرش أنها بهذا الوصف أنها مثل ما بين السماء والأرض، أو أن المقصود ذلك الدرجات التي تكون عليها الفرش، الدرجات التي تكون على الفرش أنها ما بين السماء والأرض. والحديث في إسناده رشدين سعد وهو يعني ضعيف، وفي أيضا إسناده رواية دراج عن أبي الهيثم وهي يعني وفيها ضعف. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحابه في الستة عن رشدين بن سعد وهو ضعيف وهو الترمذي بن ماجه نعم عن عمرو بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن دراج أبي السمح وهو صدوق في حديث عن أبي الهيثم ضعف أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن نعم عن أبي الهيثم وهو ثقة أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن نعم عن أبي سعيد نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ورد أنه توجد شجرة في الجنة يأخذ أهل الجنة ثيابهم منها متى أرادوا؟ يأخذ ثيابهم من هذه الشجرة؟ لا أدري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة ثمار أهل الجنة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر له سدرة المنتهى، قال: يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة، أو يستظل بظلها 100 راكب. شك يحيى فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم ورد أبو عيسى: باب في ثمار أهل الجنة. ورد في هذا الحديث في سدرة المنتهى، وأن الفنن منها أي الغصن يعني يسير الراكب فيها 100 سنة، أو تحت هذا الفنن أو تحت هذا الغصن 100 سنة. والفنن هو الغصن وجمعه أفنان، كما ذوات أفنان يعني ذوات أغصان، كما قال بعد ذلك: أو يستظل بظلها 100 راكب. شك يحيى أو يستظل بظلها 100 راكب. شك يحيى، وهذا يعني في تفاوت كبير بين كونه 100 راكب يعني يستظلون بظلها، يعني هذا يعني شيء قليل، وكونه يسير في يسير في الراكب 100 عام لا يقطع، وهذا شيء كبير. فيها فراش الذهب. فراش الذهب يعني الحيوانات التي يعني تقع على الأشجار، يعني وهي تكون من الذهب، يعني مثل الجراد يعني يكون من الذهب وعلى هيئة الذهب. نعم. كأن ثمرها القلال. القلال هي الدلاء الكبار. نعم. قال حدثنا أبو كريب عن يونس بن بكير. يونس بن بكير هو صدوق يخطئ. نعم. رجل البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن إسحاق. محمد إسحاق المدني صدوق مدلس، وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهذا مما جاء عنه في العنعنة. نعم. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عائشة. عائشة أم رضي الله عنها وارضاها، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أختها أسماء، وأخرجها أصحاب الكتب الستة. يكون ضعيف العنعنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة طير الجنة. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيها طير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر: إن هذه لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أحسن منها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ومحمد بن عبد الله بن مسلم هو ابن أبي وهو ابن أخي ابن شهاب الزهري. وعبد الله بن مسلم قد روى عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما. ثم أورد أبو عيسى باب في صفة طير أهل الجنة، وأورد فيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه سئل عن الكوثر فقال: نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، وفيه طيور كأسنمة الجزر، كأعناقها كأعناق الجزر، أي الإبل، الجزر جمع جزور. قالوا: إنها لناعمة. قال: أكلتها أحسن منها أو أنعم منها. أكلتها أي الذين يأكلونها ويتنعمون بها هم أحسن منها، فهي ناعمة، وأنعم منها وأحسن منها أكلتها الذين هم أهل الجنة الذين يتنعمون فيها. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج له وهذا تعليق المسلم والترمذي عن عبد الله بن مسلمة وهو طعن به ثقة أخرج أصحابه الستة إلا ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن مسلم وهو صدوق له أوهام خلال أصحاب الكتب عن أبيه وهو عبد الله بن مسلم أخو ابن شهاب الزهري يعني ابن شهاب محمد بن مسلم وهذا عبد الله بن مسلم وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة خيل الجنة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة خيل هل في الجنة من خيل؟ قال إن الله أدخلك الجنة إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت. قال وسأله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه. قال إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن سابق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وهذا أصح من حديث المسعودي. ثم أرد أبو عيسى باب في صفة خيل الجنة وأرد فيه حديث هنا حديث بريدة بن حصيف رضي الله عنه أن رضي الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة هل فيها خيل؟ قال إن الله أدخلك الجنة فإنك لا تشاء أن تحمل على فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت. يعني أنك إذا دخلت الجنة وأنك يعني إذا شئت أن تحمل على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت. وسأله رجل عن الإبل فلم يقل ما قال في الخيل ولكنه قال إن أنت دخل الجنة فإنك تحصل فيها ما تشتهيه نفسك. وقد جاء في القرآن يعني فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. والحديث في إسناده المسعودي وقد اختلط. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرجه مسلم وابو داود والترمذي. نعم. عن عاصم بن علي وهو صدوق رموهم أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة صدوق اختلط البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن سليمان بن بريدة وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه أبوه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أخرج أصحابه الستة. قال حدثنا سويد بن نصر عن ابن عبد الله المبارك عن سفيان هو الثوري قطع أخرج أصحابه الستة. عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن ثابت وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. أحكام الشيخ الألباني على هذا الحديث ضعف. الأخ يفيد أنه كأن الشيخ له شيء من التراجع في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الجنة فيها خيل. قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب الطبعة التي اعتنى بها الشيخ مشهور قال عنه حسن لغيره الجزء الثالث صفحة 1383 في صحيح الترغيب والترهيب قال عنه حسن لغيره رقمه في صفحة الجزء الثالث صفحة 1383. والحديث الثاني عبد الرحمن بن ثابت قال الألباني إسناده صحيح مرسل في الصحيحة 3001. يعني وبيجي هذا الحديث الثاني مرسل. نعم. إيه؟ الحديث اللي بعده كذلك كأن الشيخ له حكم آخر فيه. حديث أبي أيوب الذي سيأتي قال الباني صحيح الترغيب والترهيب صحيح لغيره وهو في الصحيحة برقم 3001. 3001 هو هذا الحديث أبي أيوب وحديث قبله عبد الرحمن بن سابط المرسل تحدث عنهما في الصحيح 3001. وحديث بريدة إنما حكم عليه في الصحيح الترغيب والترهيب الجزء الثالث 1383. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا أبو معاوية عن واصل هو بن السائب عن أبي ثورة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابي فقال يا رسول الله إني أحب الخيل أفي الجنة خيل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي ولا نعرفه من حديث أبي أيوب إلا من هذا الوجه وأبو ثورة هو ابن أخي أبي أيوب يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن معين جدا. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول أبو ثورة هذا منكر الحديث يروي مناكير عن أبي أيوب لا يتابع عليها. كما أرد أبو عيسى حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي الجنة خير؟ فقال إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت. والحديث في إسناده رجلان ضعيفان يعني هما أبو ثورة وواصل واصل بن السائب. قال حدثنا محمد صحيح يقول حسن لغيره هذا صحيح صحيح لغيره في الصحيح الترغيب والترهيب وكذلك في الصحيحة. بس هذا الإسناد يعني فيه رجلان ضعيفان. ايش يقول الإسناد؟ قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي هو ثقة رجل الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن واصل هو ابن السائب وهو ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجه. نعم. عن أبي ثورة وهو ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي بن ماجه. عن أبي أيوب أبو أيوب الأنصاري بن خالد بن زيد أخرجه أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سن أهل الجنة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين ورزقنا الله الفردوس الأعلى. يقول ابن القيم في نونيته رحمه الله تعالى ألوانهم بيض وليس لهم لحى جعد الشعور مكحل الأجفان هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وشعورهم وكذلك العينان. يقول ذكر صاحب التحفة عن حديث أبي سعيد أخرجه ابن حبان في صحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل يا رسول الله ما طوبى؟ قال شجرة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. ذكره الشارح في أول الكلام على صفة الجنة في أول الكلام كذا أحاله في الشرح الجزء السابع وهو كذلك في الترغيب هنا في الشرح عندنا في السابع 268 السابع الجزء السابع 268 بس عادك على أي نسخة موجود وبعدين في الترغيب يقول كذا في الترغيب الجزء الرابع صفحة 429 يعني نفس الحديث هذا حديث أبي سعيد الذي يخرجه ابن حبان هذا اللي يقوله مبارك فوري قال كذا في الترغيب الحين للجزء صفحة ظنها لا المحقق هذا اللي حققه هو طبعة إحياء التراث إذا أحال قال في الترغيب وكذا يحيدون في أي هنا يا شيخ في أول باب كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في صفة شجر الجنة أول باب أول باب لما أجل ابن حبان في الشرح لما قال الترمذي وفي الباب عن أنس وأبي سعيد جاء الشارح قال أما حديث أنس فأخرجه الترمذي في تفسير سورة الواقع وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن حبان في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: يا رسول الله، ما طوبى؟ قال: شجرة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. كذا في الترغيب في الحاشية المحقق، ينظر الترغيب والترهيب المجلد الرابع 429. ما أدري وش على الشيخ ناصر أجعله في الضعيف أو الصحيح، يعني ذكر في الترغيب فين؟ يقول فين؟ فين الشيخ؟ لا، الترغيب على مكانه المجلد الرابع 400، هذا هو عدة طبعات و29. أما أوله يعني معروف، يعني إن توبة أنها شجرة في الجنة سير راكب، هذا أقول جاء في يعني وقد مر بنا وأنه صحيح. وأما هذه الزيادة التي فيها ذكر الثياب هذه تنظر. يقول السائل: لماذا لم يرد التفصيل في صفات الرجال أزواج نساء أهل الجنة كما ورد في جانبهن في حيث فصل في ذكر الحور العين؟ إيش السؤال؟ لماذا لم يرد التفصيل في صفات الرجال أزواج نساء الجنة؟ يعني هم كما هم جرد مرد كما جاء في الحديث، هذا التفصيل جرد مرد كحل، هذه صفاتهم، هذا تفصيل. يقول: ألا يقصد بجرد ليس عليهم ثياب؟ لا لا، من المقصود بجرد يعني المقصود بهم اللي ليس لهم شعر، الأجرد ضد الأشعر. يعني ليسوا عرات، يعني قال لهم يعني عرات، وإنما عليهم الثياب التي هي يعني أجمل ما يكون وأحسن ما يكون. وكانوا يخرجون من قبورهم حفاة عراة ثم يكسون. يعني الذي يتكلم في وصف الجنة يريد يقرب الصورة للمستمعين، فهذا مثل يعني يقول يرغب في الجنة، فيقول للحاضرين: في الجنة مجمعات ترفيهية وقوارب بحرية وملاعب كرة قدم، كل ما في الدنيا موجود في الآخر. كلام ساقط. هل هذا كلام ساقط؟ كيف قرر يعني يجيب كلام يعني يحكي الأشياء التي في الدنيا من الأمور التي فيها يعني ترف وفيها يعني لعب، وفيها الجنة ما فيها إلا النعيم، وفيها ما فيها مثل هذا الهزل والأشياء التي يذكرها أو التي ذكر فيها كذا وفيها كذا. هذا يرغب الناس الجنة بأن فيها كرة وفيها كذا، إيش الكلام هذا؟ وهذا يقول: هل يصح أن يقال كل شيء حسن ويحبه الناس موجود في الجنة؟ لأن الله تعالى يقول: لهم ما يشاءون فيها، مثل أن الإنسان يطير فيها ويعطيه الله ما يشاء من الحور العين. على كل إن الله عز وجل فيها ما في الشيء الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، يعني فالشيء الذي تشتهي نفوسهم يحصل لهم. يقول: إذا كان أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، فهل يصيبهم الإنزال عند الجماع؟ هو اللذة لا شك التلذذ أو اللذة تحصل، وأما قضية هل يخرج منهم يعني هذا الشيء ما أدري، وأما اللذة موجودة. وهذا يقول: ذكر ابن القيم، بدون أن يحيل إلى مصدر الكتاب، يقول: ذكر ابن القيم أن في الجنة لا يوجد هناك آلة للتناسل، هل هذا صحيح؟ يعني كيف الجماع وقوة الجماع يعني يكون بدون آلة؟ هل النساء في الجنة يلدن؟ لا، ما في توالد في الجنة. هل صح أن المرأة من أهل الجنة لو بصقت في البحر لصار حلوى؟ لا أدري، ألا يؤخذ من حديث الجرد المرد أن حلق اللحية جمال؟ هو جمال في حق النساء، وأما الرجال في الجمال فيهم اللحى، وعائشة نفسها رضي الله عنها تقول الذي جمل الرجال باللحى، لكن يعني هذا انتكاس وتنزل الرجال إلى أن يكونوا مثل النساء، وتشبه الرجال بالنساء. والشاعر يقول: وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب، يعني كل رجال يتأنثون وينزلون عن مستواهم إلى أن يتشبهوا بالنساء، هذا هو الشيء العجيب. وأما النساء فيعني يبحثن عن رفعة ويطلبن شيء أعلى، ولكن هؤلاء ينزلون. وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب. هل صح حديث أن في الجنة ثور يأكل الآن من أطرافها سيذبح لأهل الجنة يوم دخولهم لها؟ كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في عدد درجات الجنة أنها 100 درجة، وفي الحديث الآخر أن يقال لحامل القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فقيل أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن؟ الله أعلم، يعني إما أن يكون يعني إذا كان درجات الجنة هي 100 فقط وأنها لا تزيد، فإن ذاك يحمل على يعني أنها درجات في ضمن هذه الدرجات. أما إذا أريد بأن في الجنة 100 درجة، يعني أنه ليس المقصود الحصر وإنما فيها هذا الشيء، مثل ما جاء أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني فإذا كان المقصود من ذلك أنها أكثر فلا تنافى مع يعني الحديث هذا الذي فيه قارئ القرآن، لكن إذا كانت أنها محصورة في 100 وأنها لا تزيد فإن هذه يعني درجات ضمن هذه الدرجات. يقول: كيف يكون لأهل الجنة أمشاط من ذهب وهم ليس لهم شعر جرب؟ لا، الرأس يعني عليهم شعر الرأس الذي هو يعني الذي هو جمال، وإنما الكلام المرد جرد يعني ليس في أجسامهم، وأما رؤوسهم هي التي في تكون لها الأمشاط. يقول: من صلى على جنازة امرأة هل يقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يقال يعني كما يقال في حق الرجل، ومنهم من يقول أنها لا يقال لها ذلك، والله تعالى أعلم. يقول: رجل يذكر الناس في المسجد بين كل أذان وإقامة، يذكرهم بالدعاء وبالصيام إذا كان يوم الأحد، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ يقول: ملاحظة، وهو يشوش على المصلين والذاكرين. يقول: رجل يذكر الناس في المسجد بين كل أذان وإقامة، يذكرهم بالدعاء وبالصيام إذا كان يوم الأحد، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ ملاحظة، هو يشوش على المصلين والذاكرين. تذكير الناس مطلوب، لكن كونه يصير بين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة هذا من الأوقات التي يعني يستجاب فيها الدعاء، والناس فيهم من يقرأ القرآن وفيهم من يشتغل الذكر، ولا شك أن التشويش يعني على الناس يعني من يصلي ومن يقرأ ومن يذكر الله عز وجل أنه لا يصلح ولا ينبغي أن يكون. هذا ذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله من صحيح الترغيب والترهيب، حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل يا رسول الله ما طوبى؟ قال شجرة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. قال المنذري رواه ابن حبان في صحيحه من طريق دراج عن أبي الهيثم. قال الألباني صحيح للصحيح لغيره. وللحديث شواهد يتقوى بها، أما الشطر الأول منه فقد صح عن جمع من الصحابة كما تقدم في أول الفصل، وأما الشطر الأخير فله شاهدان من حديث عبد الله بن عمرو صححه الحاكم الذهبي، ومن حديث جابر عند البزار وغيره، وهما مخرجان في ضعيف أبي داود 434 والروض النظير 248. وله شاهد ثالث في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح الجزء الأول 319. في السؤال اللي قال في وصف أهل الجنة يعني للرجال أنه يعني ما جاء وصفهم، وقلنا أن فيها حديث الجرد المرد الذي مر بنا، وكذلك حديث الآخر الذي مر بنا الرجل الذي قال يعني لو أن الرجل طلع لا يعني لا حجب الشمس، مش الحديث الذي مر بنا الآن. نعم. ولو أن رجلا أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. أي هذا أيضا وصف الرجال. يقول في دعاء على المرأة صلاة الجنازة، أي ألا يكون المعنى وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، على أن التبديل في الخيرية يلحق الوصف للعين ونظيره ما يحصل للسماوات والأرض يوم القيامة، كما في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هو إذا كان المقصود يعني خير إنه يعني نفسه يعني يتغير يعني من الحسن إلى الأحسن هذا ما في إشكال، وإنما الكلام يعني إذا كان تبديل الذات. هل ورد أن الرجال يدخلون الجنة على طول آدم وجمال يوسف وعمر عيسى؟ هو سيأتي يعني في حديث في هذا في مسألة العمر. نعم. طول آدم في 33 سنة وفي يعني كذا كذلك طول آدم وجمال يوسف. لا جمال ما طول آدم يعني جاء ما حكم وجاء دفع العرض ولكنه ضعيف من 7 أذرع. ما حكم لبس الساعات المضببة بماء الذهب للرجل؟ الإنسان يبتعد عن لبس الذهب واستعمال الذهب مطلقا، وأقل الأحوال دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. هل يقال إن أول زمرة يدخلون الجنة هم العلماء كما جاء تشبيههم في الدنيا أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب؟ الشارح أمامه ذكر أنهم الأنبياء يعني في الأول موضع، و يقول أحسن الله إليكم، قال لنا أحد المدرسين اليوم في الجامعة أن سبب ضعف الأمة هو تركها للجهاد اليوم، وأن طلبة العلم لا يوجد أحد منهم ذهب للجهاد، وقد تأثر بعض الطلبة بذلك، فهل قوله صحيح؟ الناس الأمة بحاجة إلى جهاد النفس قبل جهاد الأعداء، وإذا وجد جهاد النفس وجد جهاد الأعداء، لكن من لم يجاهد نفسه كيف يجاهد عدوه وهو نفسه فيه الخلل؟ فالآن الضعف والهوان في المسلمين جاءهم من قبل أنفسهم، جاءهم من قبل أنفسهم، أخلدوا إلى الراحة وأخلدوا إلى الدنيا وغفلوا عن الآخرة، فصار فيهم النقص وصار فيهم الخلل وصار فيهم الذل والهوان، كل ذلك بسبب مجاهدة النفس. الناس بحاجة إلى مجاهدة النفس أولا حتى يستطيعوا أن يجاهدوا أعداءهم، أما أن يكونوا هم أنفسهم ضيعوها ولم يجاهدوها وعندهم الخلل وعندهم التقصير وعندهم عدم الالتزام بأحكام الله والوقوع في المعاصي، هؤلاء ما يستطيعوا أن يجاهدوا غيرهم، والذي يستطيع أن يجاهد غيره هو الذي جاهد نفسه، كما كان حصل لسلف هذه الأمة الذين كانوا قلة قليلة ولكن الله نصرهم على أعدائهم وهم أضعاف أضعافهم, وكذلك من ناحية القوة هم يعني فوقهم في القوة, بل إنما يحصل منهم القوة إنما يأخذونه من أعدائهم ويقاتلونهم به, كل ذلك بسبب أنهم جاهدوا أنفسهم فاستطاعوا أن يجاهدوا غيرهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.